ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلم يا عبد الله أن السابقين الأولين من سادات هذه الأمة كانوا على تعلق شديد بشهر رمضان، حتى نمي إليهم أنهم كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر حتى يبلغهم صيامه وقيامه. فإذا صاموه وقاموه دعوا الله تعالى 6 أشهر أخرى حتى يتقبل منهم، ذلك لعلمهم البالغ بأن العبد لن يبلغ رضا الله تعالى حتى يكون متقيا وفي الصيام التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد علموا أن الله تعالى لا يقبل من عبد عمله إلا إذا كان تقيا، كما جاء في القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. ودليلهم الأعظم في ذلك ما صح في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر بعده سنة، فرأى طلحة بن عبيد الله فيما يرى النائم المؤخر منهما قد أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ فمن هذا الحديث لما رأى هؤلاء فضل من أدرك رمضان على من لم يدركه إلى حد أن سبق الصائم الشهيد، كانوا يتأهبون لصيامه حق التأهب. وما للصائم أن لا يسبق الشهيد إلى رحمة الله، وللصائم درجتان هما الصبر والتقوى، من نالهما فقد نال درجة الإحسان. قال الله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ودرجة الإحسان أرفع من درجة الشهادة، فلذلك سبق هذا الرجل لمن حصل الصيام حق التحصيل. ولأجل هذا تذكر يا عبد الله أنه قد بنيت لك في هذا الشهر الكريم مقامات، ورفعت لك فيه درجات، فأتمها بعمل الصالحات، لا تكن كمن هبط به عمله السيء بعد أن رفعه الله. إن الله تبارك وتعالى رفعك في هذا الشهر، فاحذر أن تهبط بك الشهوات، واحذر أن تنزل بك الملذات التي لا يرضاها الله عز وجل، فتخالط أصحاب القردة والخنازير الذين قصهم الله تعالى علينا في القرآن الكريم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إنك في هذا الشهر رفعت لك درجات، وبعده تحفظها بكثير من الطاعات، ثم إذا أدركك رمضان ثاني فإنك حينئذ ترفع من درجاتك الأخرى حتى تفارق الدنيا وأنت تزاحم من قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكان الله عليما. واحذر أن تكون كعالم بني إسرائيل الذي علمه الله تعالى ليرفع من قيمته عنده في السماء، ولكنه أبى إلا أن يهبط به المستوى طمعا في قليل من دنياه، وراجيا في عاجل من أمل قريب لا يدوم خيره. ذلك الرجل الذي قال الله تعالى فيه في القرآن الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إن الشيطان الذي كان محبوسا في شهر رمضان قد أفرج عنه في هذا الشهر، فاحذروه احذروه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لقد كانت جبهتك التي تقاومها واحدة، فإذا هي اليوم مثناه كنت تجاهد نفسك، فإذا بك الآن تجاهد جبهتين، جبهة الشيطان وجبهة النفس. أما جبهة النفس فللنفس أمراض كثيرة، ولست الآن بصددها، إنما يكفيني أن أحذرك من اثنتين، من مرضين اثنين تتعلق بهما النفس. عليك إن أردت أن تحافظ على ما بنيته ولا تهدمه أن تداوم على الطاعة، فكم كنت تطيع في رمضان، فهل ترضى بنفسك؟ داوم على طاعة ربك، فإن الله تعالى يحب ذلك. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. كان هذا العبد يطرق باب الله فإذا بالباب لا يطرق بعد مضي ذلك الزمان، قبيح به أن يقف عند عتبة باب ربه ثم ينصرف هو قبل أن يصرفه ربه عنه. ولذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله قولة حكيمة: إن الشيطان إذا رآك مداوما على طاعة الله عز وجل فبغاك وبغاك، فإن رآك مداوما مل منك ورفضك، وإن رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. فاحفظ هذه الحكمة، فإنها عزيزة في هذا الزمان الذي يتقلب يطيع ويعصي، يأتي ويترك، هذا الذي يطمع فيه الشيطان. أما الثانية فاكلف من الأعمال ما تطيق نفسك، لا تتبع نفسك هواها فتترك، ولا تتبعها هواها فتعمل بكل ما تعلم، فتعمل بكل ما كنت تعمله في رمضان فتمل نفسك يوما ما فتترك الطاعة كلية. إنما داوي نفسك بالاستدراج، رويدا رويدا تصل، رويدا رويدا تصل، ولا تشبع نفسك بالطاعات حتى تملها وتركبها السآمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإن أحب العمل عند الله تعالى أدومه وإن قل. الحديث متفق عليه وتمامه في المسند. هاتان احفظهما واعمل بهما، لا تكن مفرطا ولا مفرطا، تصل بإذن الله تعالى. ما لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجيء في الأول. وهكذا يدرك المرء مرضاة الله، والله الموفق لما يحبه ويرضاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور